الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. احبتي في الله، لا تطيب مجالسنا الا بذكر الصالحين، وكلما كان المجلس معطرا بذكر الصالحين وأنفاسهم كلما طاب هذا المجلس. فما بالكم بمجلس يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإننا بإذن الله عز وجل في هذا اليوم المبارك ستكون خطبتنا بإذن الله عز وجل عنه صلى الله عليه وسلم. وحياته صلى الله عليه وسلم مليئة بالعظات والعبر، وإنما نأخذ منها جانبا واحدا، ولن نستطيع أن نوفيه صلى الله عليه وسلم حقه فيه. نتكلم فيه عن الخصائص التي اختص الله عز وجل بها نبينا صلى الله عليه وسلم. لنبينا عند ربنا مقاما عظيما في الدنيا والآخرة، ولهذه المكانة ولهذا الحب من الله سبحانه وتعالى لنبيه اختصه الله عز وجل بخصائص كثيرة صنف فيها العلماء دواوين متعددة كلها تحت مسمى خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه الخصائص إذا نظرنا فيها علمنا بالفعل مقدار النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. فمن هذه الخصائص أن الله سبحانه وتعالى ما أقسم في القرآن قط بحياة نبي إلا بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم مع أن الله عز وجل أعطاه الخلة، وموسى مع أن الله عز وجل اصطفاه بالكلام وبالرسالة، ومع آدم الذي اصطفاه الله بأن خلقه بيده وأسجد له ملائكته، مع هذه المكانة العظيمة لهؤلاء الأنبياء ما أقسم الله بهم وما أقسم الله بحياتهم. وإنما لما أراد ربنا تبارك وتعالى أن يقسم بحياة أحد ما أقسم إلا بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال ربنا تبارك وتعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال ابن كثير رحمه الله: والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، فأقسم العظيم سبحانه وتعالى بحياة نبيه دلالة على أن له قدرا عظيما عنده سبحانه وتعالى. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى لما نادى على الأنبياء ناداهم بأسمائهم المجردة: يا نوح اهبط بسلام منا، يا آدم، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ولما أراد الله عز وجل أن ينادي على نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم ما ناداه باسمه مجردا، إنما لما أراد أن ينادي عليه قال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وإذا كانت الأمم من قبلنا كانت تنادي على أنبيائها بأسمائهم مجردة، فإن الله عز وجل نهى الأمة أن تنادي على نبيها صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا، وإنما علمهم وأدبهم كيف يعظموه ويوقروه صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض، صلوات ربي وسلامه عليه. ومن خصائصه العظيمة التي اختصه الله عز وجل بها، اختصه الله تبارك وتعالى بالمقام المحمود، بالمقام المحمود، بالشفاعة العظمى التي ما أعطاها الله عز وجل لأحد إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت دعوى الأنبياء يوم القيامة يا رب سلم سلم، وإذا كانت دعوى الأنبياء يوم القيامة نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، فإن لنبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه مقام آخر، إنه المقام المحمود الذي قال الله عز وجل في شأنه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا المقام المحمود على قول جماهير المفسرين هي الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن القيامة: فتدنو الشمس من الرؤوس ويغرق الناس في عرقهم ويصيبهم من الهم والغم ما لا يعلمه إلا الله، فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما حل بنا؟ انظروا من يشفع لنا عند ربنا. فيذهبون لآدم: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما حل بنا؟ فيقول آدم: إنه نهاني أن آكل عن الشجرة وإنني أكلت منها، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى نوح: يا نوح، أنت أول الرسل لأهل الأرض، أنت الذي سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما حل بنا؟ اشفع لنا عند ربنا. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى إبراهيم: يا إبراهيم، أنت خليل الله، نجاك الله من النار، اشفع لنا عند ربك، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما حل بنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي 3 كذبات، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى موسى: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، أنت كريم الله، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما حل بنا؟ فيقول موسى عليه الصلاة والسلام: ولكني قتلت منهم نفسي، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى عيسى: روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم، اشفع لنا إلى ربك، عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما حل بنا؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهبون إليه صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما حل بنا؟ فيقول النبي عندها: أنا لها، أنا لها، أنا لها، صلى الله عليه وسلم. قال: فأذهب فأخر عند ساق العرش لله عز وجل ساجدا، ويفتح ربي عز وجل علي بمحامد لم يفتحها على أحد من قبلي. فيقول الله تبارك وتعالى في هذا اليوم العظيم العسير الشديد: يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أي مكانة هذه؟ إنه المقام المحمود الذي يبعثه الله عز وجل، وهذا هو تفسير جماهير المفسرين. فذهب الإمام مجاهد رضي الله عنه، وهو إمام من أئمة التابعين، وأثره هذا أقره عليه علماء المسلمين، ففسر قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يرفع الله نبيه يوم القيامة فيجلسه على العرش. نبينا يجلس على عرش الرحمن مكانة وإجلالا وتعظيما لقدره صلوات ربي وسلامه عليه. ومن الخصائص التي أعطاها الله عز وجل لنبيه أنه يكون يوم القيامة أول من يخرج من القبور إكراما له صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة. ومن خصائصه أنه صلى الله عليه وسلم لما قام في الدنيا لربه مقام العبودية ومقام الحمد، فكان حامدا لربه في السراء والدراء، يعطيه الله عز وجل يوم القيامة أعظم لواء أعظم راية. فقول صلى الله عليه وسلم: بيدي لواء الحمد يوم القيامة آدم، فمن سواه من الأنبياء تحت رايتي يوم القيامة. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ليس هذا وحسب، بل إكراما له وإجلالا له صلوات ربي وسلامه عليه، يجعل ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته لكم يوم القيامة إكراما له أن تكونوا يوم القيامة أول من يجوز على الصراط، فلا تسبقكم أمة، بل لا تدخل أمة الجنة قبلكم، إكراما لنبيكم صلى الله عليه وسلم. قال بأبي هو وأمي وروحي ونفسي، فأكون أنا وأمتي أول من يجوز الصراط يوم القيامة. حتى إذا أتى صلى الله عليه وسلم على باب الجنة فيقول صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يستفتح باب الجنة، يدق النبي على باب الجنة فيقول خزانها: من؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول خازن الجنة: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، أنا خدت أمري من الله لا أفتح باب الجنة لأحد قبلك. فيدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبعه أمته، فتكون أول من يدخل الجنة يوم القيامة. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم التي تبين لنا عظيم قدره وشرفه عند الله، أن الله عز وجل أحيى الأنبياء له في ليلة الإسراء ليكونوا جميعا من ورائه يصلون خلفه، وكأن الله عز وجل يعطي إشارة أن زمام النبوة وقيادة البشرية يسلم الآن من الأنبياء لسيد ولد آدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بجمع من الأنبياء فحانت وقت الصلاة فأأمهم بالصلاة. فيصلي الأنبياء من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما له صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا كان الله عز وجل قد أعطى لكل نبي من الأنبياء ما فيه دلالة واضحة على صدق نبوته من المعجزات، إلا أن هذه المعجزات إنما كانت تنقضي بموت هذا النبي. كل معجزة لنبي انقضت بموته، عصا موسى انقضت بموته، وهكذا معجزات الأنبياء انقضت بموتهم. أما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل أذن أن تظل باقية إلى قيام الساعة. كتاب ربنا تبارك وتعالى معجزة باقية خالدة إلى قيام الساعة، تظل موجودة محفوظة بحفظ الله عز وجل، دلالة على صدق هذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ومن خصائصه الدالة على عظيم قدره عند الله عز وجل أن الله عز وجل ما أعطى لنبي من الأنبياء معجزة إلا وأعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها أو أكثر منها. فما من نبي بعث بمعجزة من المعجزات إلا وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من هذه المعجزة. فإذا كان سليمان عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تبارك وتعالى القدرة على فهم لغة الطيور والحشرات، ففهم لغة الهدهد وفهم لغة النملة، فإن الله عز وجل أعطى لنبيه ذلك وأكثر. وإذا كان سليمان عليه الصلاة والسلام قد فهم لغة كائن حي، فإن الله أعطى لنبينا القدرة على سماع وفهم لغة الحي وغير الحي. ند بعير من رجل من الأنصار فدخل حائطا من حيطان المدينة، وعجز الناس على الإتيان بهذا البعير، فقالوا لا يقدر عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما دخل النبي البستان جاء البعير فخر ساجدا بين يديه صلى الله عليه وسلم، فمسح النبي سراته وظفراه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا البعير؟ قالوا لفتى من الأنصار. فلما جاء هذا الفتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتقي لها في هذه الدابة التي ملككها الله؟ فإنه شكى إلي. فسمع النبي كلام البعير وفهم لغة البعير، قال إنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه، أي تحمله من العمل ما لا يطيق. وإذا كانت هذه لغة الأحياء فإنه بأبي وأمي فهم لغة غير الأحياء، فقال كنا نسمع تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إنني لأعلم حجرا ما كنت أمر عليه بمكة إلا سلم علي وقال السلام عليك يا رسول الله. ففهم النبي لغة هذا الكائن غير الحي. وإذا كان نبي الله موسى قد أعطاه الله معجزة وهي ضرب العصا، ضرب الحجر بالعصا فانفجر من الحجر 12 عينا، فإن الله قد أعطى لنبيه أعظم من ذلك. يوم أن فقدوا الماء في سرية من السرايا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ماء ما كان في الجيش سوى هذا الإناء، قال فوضع رسول الله يده الشريفة في هذا الإناء، وضع يده الشريفة في هذا الإناء، قال فرأينا الماء يفور من بين أصابعه صلوات ربي وسلامه عليه. فقيل له كم كنتم يومئذ؟ قال والله ما فارقنا رسول الله حتى توضأنا جميعا. قال كم كنتم يومئذ؟ قال 1400 رجل من هذا الإناء الذي تفجر فيه الماء من أصابعه صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا كان الله عز وجل قد أعطى لعيسى عليه الصلاة والسلام إحياء الموتى بإذنه تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل قد أعطى لنبيه أكثر من ذلك. فالشاة المسمومة التي ذبحت وماتت تكلم الذراع وقال يا رسول الله لا تأكل مني فإني مسموم، فتكلم الذراع فأحياه الله عز وجل له حتى ينطق. سبحان الله، ما من معجزة أعطاها الله لنبي إلا وكانت لنبينا صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه التي اختصه الله تبارك وتعالى بها، أن الله تبارك وتعالى كان يبعث الأنبياء من قبله للأمم خاصة إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل جعل بعثته للناس عامة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث لأمته خاصة وبعثت للناس عامة، الإنس والجن. سبحان الله. ومن خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه ما أكرم الله به أمة النبي صلى الله عليه وسلم كرامة لنبيها صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك يسر الله عز وجل لها التشريع وأعطاها من العبادات ما لم يعطي أحدا من العالمين. فمن كان قبلنا من الأمم لا تجوز صلاتهم إلا في أماكن الصلاة، أما أنتم إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم جعلت لكم الأرض مسجدا وطهورا، إكراما لكم اختص الله عز وجل هذه الأمة بعبادة التيمم التي لم تكن في أي أمة ممن كان قبلنا، إكراما من الله لهذه الأمة من أجل نبيها صلى الله عليه وسلم، بل من أجل نبيكم جعلكم الله خير أمة أخرجت للناس، حتى قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم توفون يوم القيامة 70 أمة أنتم أكرمها وأفضلها عند الله عز وجل. للنبي صلى الله عليه وسلم عند ربه مقاما عظيما، مقاما عظيما ومقاما شريفا. وفي هذا اليوم الكريم أمرنا الله عز وجل بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: ومن الخصائص التي اختص الله عز وجل بها نبيه في أمته أنه سبحانه وتعالى جعلكم يوم القيامة أول الأمم حسابا، لتكونوا أول الأمم دخولا للجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة. أنتم الآخرون أي آخر الأمم، الأولون يوم القيامة، الأولون في كل شيء، الأولون في الحساب، والأولون في الجواز على الصراط، والأولون في دخول الجنة كرامة له صلى الله عليه وسلم. ليس هذا وحسب، بل أعطى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستزدت ربي، طلبت من ربنا الزيادة، فاستزدت ربي فأعطاني مع كل 1,000 من 70,000 فأعطاني مع كل 1,000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فقال صلى الله عليه وسلم: فاستزدت ربي فأعطاني مع كل واحد 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. هكذا كانت طلباته صلى الله عليه وسلم، ما كانت لنفسه إنما كانت لأمته. ومن الخصائص التي اختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم أن وكل الله عز وجل بقبره ملكا معه أسماء الخلائق، فلا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد إلا قال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم: فلان ابن فلان يصلي عليك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل بقبري ملكا معه أسماء الخلائق، فلا يصلي علي أحد من أمتي إلا قال الملك يا محمد صلى الله عليه وسلم إن فلان ابن فلان يصلي عليك. ويقول صلى الله عليه وسلم حيثما كنتم فصلوا عليه، فما من أحد يصلي أو يسلم عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. عباد الله، هذا هو مقام نبيكم عند الله عز وجل. فما هو مقام النبي في قلوبكم؟ فما هو مقام النبي في قلوبكم؟ أما المؤمنون الصادقون فيقدمون حبه صلى الله عليه وسلم على كل حب، يقدمون حبه على حبهم لأنفسهم ولأولادهم ولآبائهم وما يملكون، حتى قال صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي زمان يود الواحد فيهم لو يراني بأهله وماله وولده، اللهم اجعلنا منهم يا رب. سيأتي على أمتي زمان فيهم من عرف قدره صلى الله عليه وسلم فقدم حبه على كل حب، لدرجة أنه يتمنى يرى النبي ولو كان مقابل هذه الرؤية فقد الأهل والمال والولد. سيأتي على هذه الأمة زمان فيه الصادقون الذين يرفعون من قدر النبي، فتراهم في كل لحظة في كل لحظة يصلون عليه ويسلمون عليه حبا له وإكراما له صلوات ربي وسلامه عليه. سيأتي على هذه الأمة شباب ورجال ونساء طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فوق كل طاعة، أسأل الله أن يجعلنا منهم، طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فوق كل طاعة، اقتدوا به صلوات ربي وسلامه عليه في أقوالهم وفي أفعالهم في حركتهم وفي سكنتهم. شباب ليل نهار بيتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم علشان يطبقها، شباب ليل نهار يدرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم علشان يطبقها ويدعو الناس إليها، ولا يقدم قولا على قوله صلى الله عليه وسلم ولا رأيا على قوله صلى الله عليه وسلم ولا قولا لأحد على قوله صلى الله عليه وسلم. هديهم ومنهجهم حيثما وضع رسول الله قدمه فإننا نضع أقدامنا. هل يا ترى قدر النبي في قلبك عالي؟ قدر النبي في قلبك عظيم؟ كان الإمام مالك وهو ماشي في المدينة يخلع نعله ويقول أخاف إن أنا أطأ بنعلي موضعا كانت فيه قدم رسول الله إجلالا وتعظيما ومهابة. كان الإمام الحسين بن علي زين العابدين، علي بن الحسين زين العابدين، كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عنده أو أمروه أن يذكرهم بأحاديث جده صلى الله عليه وسلم كان يصفر وجهه ويبكي بكاء شديدا، فيقولون لما كل هذا البكاء؟ فيقول أولا تعلمون عمن أتحدث؟ إمام دار الهجرة اللي كان قدر النبي في قلبه عالي صلى الله عليه وسلم، الإمام مالك رحمة الله عليه كان يأتي إليه طلاب العلم فيسألهم فقه أم حديث؟ جايين طالبين فقه والحديث، يقول له لا فقه، فيخرج على حاله زي ما هو كده. وإذا قالوا له حديث، احنا جايين نسمع منك سنة النبي، يدخل بيته فيغتسل ويتطهر ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتعطر ويخرج إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم متخشعا متواضعا، فإذا قيل له ولم كل هذا؟ قال هيبة وإجلالا لرسول الله. دي الناس اللي فهمت قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وفهمهم لقدر النبي صلى الله عليه وسلم خلهم التزموا بالسنة، خلهم التزموا بشرعه صلى الله عليه وسلم، خلهم بيحبوا النبي في أقواله وأفعاله ويقدموها على فهمهم ويقدموها على آرائهم. وأختم معاكم بموقف أخير يبين ليكم قد إيه الناس دي كان قدر النبي صلى الله عليه وسلم عندها كبير قوي. سأل رجل من الشافعية رحمة الله عليه رحمة واسعة، قال له: يا إمام، ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قال: لا أسألك عن حديث رسول الله، ولكن أسألك عن رأيك أنت. قال: فغضب الشافعي غضبا ما رأيناه غضبه من قبل، ثم نظر إلى هذا الرجل وقال له: أترى في وسطي سنارا كالقساوسة؟ أتراني خارج من كنيسة أو من بيعة؟ أقول لك قال رسول الله وتقول لي ما رأيك؟ أقول لك النبي بيقول، تقول لي رأيك؟ إحنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قولنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، هدينا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خطواتنا إحنا ماشيين ورا النبي صلى الله عليه وسلم. دي الناس اللي فهمت قدر النبي وحال النبي عند ربنا عز وجل، فحولت ده إلى توقير وتعظيم ومهابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أود أن أختم معكم بسؤال: مين فيكم قرأ السيرة مع أولاده؟ مين فيكم علم ولاده سيرة النبي؟ مين فينا قعد عياله كده وقال لهم: تعالوا أقول لكم مين هو رسول الله؟ والله العظيم في جامعة القاهرة، في جامعة القاهرة وقفوا شباب في الجامعة قولوا لنا اسم النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارفين. هي دي الأجيال اللي معظمة للنبي صلى الله عليه وسلم، الأجيال دي في رقبة الآباء اللي دفعت فلوس للفيزياء والكيمياء والأحياء وجات عند سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأثرت وما علمتش. دي الآباء اللي اهتمت بالأكل والشرب والهدوم إنما ما ربتش ولادها مين هو النبي صلى الله عليه وسلم، إيه حياته، عمل إيه في مكة وعمل إيه في المدينة وتحمل إيه علشان الدنيا يوصلنا، مين هو النبي صلى الله عليه وسلم، إيه معجزاته وإيه خصائصه. الناس متعرفش، قليل من الناس من يعلم. مش ده تقصير منا كآباء؟ من النهاردة ما تروحش غير لما يكون في كتاب سيرة في بيتك. النهاردة ممكن من على التليفون لو كتبت سلسلة سيرة النبي هيطلع لك 1000 سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، 1000 سلسلة للسيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع وبلغ أولادك وبلغ زوجتك وبلغ اللي حواليك. احنا عايزين نرتبط أكتر بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن صدقني والله على قدر ارتباطي في الدنيا هيكون معك في الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي في الدنيا، أكثرهم ارتباطا بي في الدنيا، أكثرهم عملا بسنتي في الدنيا، أكثرهم معرفة لأحوالي في الدنيا. هم دول اللي هيكونوا مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك أننا نحبه ونحب هديه، ونسألك يا ربنا أن تحيينا على هذا الهدي إلى أن نلقاك، وأن تحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفذ كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، وقض الدين عن المدينين، واهد شبابنا وشباب المسلمين، واهد شبابنا وشباب المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان والسنة وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.